فقد خلق وماذا؟ والعم وضع لَا تُقَلِّ وَلَا تَقُلِّ وَأَنْ مَثَلَةُ إِسْمَعِ الَّذِي خَالِفُ فِيهَا مُخَالِفُ فِيهَا أَحْرِ الْكَهْدِ الْعِلْمِ قلت مسألة قضاء الصوم ويجب عليها قضاء الصوم هنا مسألة هل الوجوب على الفور ويجب على التراخي إن هذه المسألة طبعا معترضة عندي بعض الناس يقول لا الوجوب على الفور فعليه يلزمها ألا تصوم ستة شوال إلا بعد أن تقدم عليها من رمضان يرى الوجوب على الفور يقول الحديث قال من طاق رمضان ثم أجزاهم ستة وهذه ما طاق رمضان لأنها ما قضت ما عليها وهذا أيضا ما تدعى على أن الأصل في دوام الفورية فما لا أمر بقضاء الفور يجب أن تعطيه حالا فإذا منع هذه لأن الإيمان يحرم صومه يجب عليها قضاءه من بعد الإيمان مباشرة لأنها النحلة لأسباب منها أن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ماذا؟ يأكل دماراً وهي وصفات الدين الكبار. فعلم أنه يقصد النخلة قليلة ماذا؟ ما في يده، لأن الملزم لابد أن يقدم ماذا؟ قرينة على ما نقد لكي لا يكون بعيدا عن ماذا؟ من العمر إنما نتبع الشجرة كثيرة أوي، لابد أن نريه القرينة على الشجرة المقصودة أن يقربها إلى الهام. ولذلك الرواية قال لا يقصد ورقها ولا يتحاسب ورقها من هي أخرى أو السماء أو فيها الثانية، أخذ يجن له كتاب هذه النحو. ابن عمر استحيا أن يتكلم لمقام أبيه كحاضر، فطلب الحياة ما لم يكن العلم. رضي الله عنه وأرضاه، قدم العزم أن يقدم العلم. فأنا قلت إن عشت هذا من مراعاة النبي، إن قلت عشت بحال منه. من أكل فيها بالسفر النار فإنه مستحق له الموت، لأن الذي نسخ هو الإيه؟ الوجود مش الحكم بالنسبة عن النفس. النفس ليس نفخا بماذا؟ بالحكم واضح بالنفس اعتذر انما هو نفس الايه؟ بالحكم نفس بحكم الوجود. فاذا نفخ الوجود عند الحكم لا يفسد من اعضاء الحكم التكليف ماذا؟ من عمل وهذا كما جاء في الحديث لا تعود لدهم قد يباتهم في الحياة الدين فكيف يقول أجر ماذا؟ أجر الطفل الصغير لا مسلم الله أكبر. قال العلامة الشيخ المسلم بن عبد الله رحمه الله ولعل هذه المسألة يا أخي السلام أما إذا حدث في سؤال سيد قبل الغروب قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن قومها تام ولا يقبل على القول الصحيح لأن الدم في بطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحد المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فإذا لم تؤمن لرؤية النبي فهذه انتقام وكذلك الخير لا تثبت أحكامه إلا برؤية خارج لا انتقام انتقام الخير هو المسلم وهو تحرك انتقام الخير في بدن المرأة وإذا لم ينتقم على ان يكون الامتحان خليفه من وعليهم يجب من الآن أن استعداد البيحان بمراجعة والمذاكرة. وفق الله تعالى الجميع بما يحب.